تحلى بالصدق واذكر خاشعا، تحلى بالصدق واذكر خاشعا، وأمط عن الفؤاد، وأمط عن الفؤاد حجاب الوهم بالأدب. تحل وأمط عن الفؤاد، وأمط عن الفؤاد حجاب الوهم بالأدب، واسلك إليه سبيل المتقين بلا زيغ، واسلك إليه سبيل المتقين بلا زيغ، واسلك إليه سبيل المتقين وصحح سبيل القصد بالطلب، وعمل بنص كتاب الله معتقدا، وقل عنك الهوى واهجر مواطنه، وقل عنك الهوى واهجر مواطنه، وخذ بالشرع الحبيب مصطفى واطم، وتابع الآل والأصحاب إن لهم، سببا ناهيك عن سببي.